وجاءت الأدلة كثيرة على إثبات نعيم القبر وعذابه، ولذا جعل أهل السنة من مسائل الاعتقاد الإيمان بفتنة القبر وما فيها من نعيم وما فيها من عذاب، لأن كثيرا من الطوائف المنحرفة خالفت أهل السنة في ذلك. ومن الأدلة على فتنة القبر الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة. وفيه، أي في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني عن أنس رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ولذا لعذاب القبر أيها الإخوة الأحباب نوعان: الأول عذاب دائم لا ينقطع إلى يوم الساعة، سلم يا رب سلم، وهو عذاب الكافرين والمنافقين. والدليل على هذا العذاب ما قاله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا أين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك عذاب في القبر، وهناك عذاب آخر أكبر، وهو عذاب يوم القيامة ودخول النار والعياذ بالله. كذلك من أدلة عذاب القبر ما رواه أبو أيوب رضي الله عنه، وهو في الحديث المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. هذا هو العذاب الأول، عذاب مستمر في القبر للكفار والمنافقين. النوع الثاني من عذاب القبر، وهو عذاب له أمد، أي له زمن ومدة محدودة ثم ينقطع، وهو عذاب عصاة الموحدين من هذه الأمة. فيعذب الواحد من العصاة حسب جرمه، ثم يخفف عنه العذاب أو ينقطع بسبب رحمة الله تبارك وتعالى، أو حصول مكفرات للذنوب من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ونحو ذلك. والدليل على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. الدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المتفق عليه أيضا قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير. إذن هناك عذاب واقع، عذاب سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، هناك صراخ سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه كل مخلوق ما عدا الثقلين الإنس والجن. ولو سمع الواحد منا ما في هذه القبور من صراخ وعويل وعذاب لما طاب لواحد منا عيش في حياته أبدا، ولصعدنا إلى الصعودات، إلى الجبال، إلى المرتفعات، نصرخ ونجأر إلى الله أن يعافينا من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ اسمع إلى فقه الصحابة لا فقهنا نحن المتأخرين. قالوا: لما فعلت؟ الرسول هو الذي فعل، ولم يفعلها بعد ولا قبل، والصحابة بعده لم يفعلوها أبدا، ولم يفعلها أحد من التابعين ولا تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فعندما ترى إنسانا في هذا الزمان يجري ويأتي بجريدة، وهذا الحمد لله، اللهم لك الحمد والمنة، لم يعد موجودا في بلادنا لانتشار العلم وانتشار السنة، أما في كثير من البلدان تجد هذا الفعل، وهذا الأمر لم يكن إلا لرسول الله خاصة، لأن الله أطلعه على هذا العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن الله أطلعه وأعلمه بهذا العذاب، فكان منه صلى الله عليه وسلم ما فعل، ولا يفعل هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنه ما فعلها قبل ولا بعد، هذه المرة الوحيدة التي فعلها رسول الله خاصة لهذين اللذين يعذبان. الأمر الثاني لم يأمر بفعلها. الأمر الثالث لم يفعلها أحد من صحابته ولا القرون المفضلة الأولى، لم يفعل هذا أحد منهم أبدا. فمن فعل هذا اليوم فقد فعل شيئا من كيسه، وفعل شيئا من استحسان عقله، وهذا معنى البدعة. ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن ييبس. أما عن نعيم القبر، اللهم ارزقنا نعيم القبر يا رب. فنعيم القبر للمؤمنين الصادقين، والدليل على ذلك قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن الذي أجاب الملكين: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا أجاب يقال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. الله أكبر، اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم أن صدقتم ونحن في قبورنا يا رب العالمين. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، أي القبر، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وينجى المؤمن من أهوال القبر وفتنة القبر وعذاب القبر بأمور كالشهادة في سبيل الله والرباط ومن قتل ببطنه. ثم بعد ذلك الأرواح أين تكون بعد خروج الروح من جسد الإنسان؟ أين يذهب بروحه؟ الأرواح في البرزخ متفاوتة، ليست على شكل واحد، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أيضا متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في صورة طير يعلق في شجر الجنة، وهي أرواح المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وهي أرواح الشهداء. ومنها أرواح محبوسة في القبر كالغال من الغنيمة. ومنها ما يكون محبوسا على باب الجنة بسبب دين عليه. ومنها ما يكون محبوسا في الأرض بسبب روحه السفلية. ومنها أرواح في تنور الزناة والزواني والعياذ بالله. ومنها أرواح تسبح في نهر الدم وتلقم الحجارة وهم أكلة الربا. فكل واحد يعمل لروحه التي إن غزاها بالدين وبالاستقامة على شرع الله كانت في أعلى عليين، كانت في الجنة. أما إن اهتم بالجسد على حساب الروح ولم يزكي نفسه وروحه فقد خسر وقد خاب، وكانت روحه في أسفل سافلين. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. العلم بوقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ولكن أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن علامات وأمارات تدل على قرب قيام الساعة، وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى ثلاثة أقسام. القسم الأول علامات وقعت وانتهت، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وانشقاق القمر آية له صلى الله عليه وسلم، وفتح بيت المقدس، وخروج نار من أرض الحجاز. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام البخاري. هذا هو النوع الأول، علامات وقعت وانتهت تدل على قرب قيام الساعة. ثانيا، علامات ظهرت وما زالت مستمرة. علامات وقعت فعلا ولكنها لم تنتهي، ما زالت مستمرة بين الناس الآن، موجودة الآن، كظهور الفتن وظهور مدعي النبوة وانتشار الأمن وقبض علم الشرع وظهور الجهل وكثرة الشرط وأعوان الظلمة وظهور المعازف واستحلالها وظهور الزنا وكثرة شرب الخمر واستحلالها وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان، وتباهي الناس في المساجد وزخرفتها، كثرة الهرج أو الهرج وهو القتل، تقارب الزمان، إسناد الأمر إلى غير أهله، وأن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول. يرفع الأخيار، هذا كان في العهد الأول، أما وضع الأخيار فهذا في هذا الزمان. ورفع الأشرار الذي لا قيمة له، لا قيمة له في ميزان الشرع، الآن يرفع لمجرد أنه صاحب مال أو صاحب منصب، يرفع ويهتف باسمه في الشوارع، ولا ينام الناس الليالي يهتفون باسم اللعيب، لا قيمة له في الحياة إلا أنه يلعب، يصبح هو الذي يرفع ويحمل على الأعناق، ويهتف له الرجال والشباب والنساء والفتيات، وتتكدس الميادين بمثل هؤلاء، ولا يصلون الفجر، ولا يصلون جماعة، ولا يتعلمون الدين، ولا يقرؤون كتاب الله، ولا يستعدون ليوم كان مقداره 50,000 سنة. فلنفق، فلنستيقظ، أولادنا أمانة، ونقدم في هذا الزمان القدوات السيئة والمنحرفة لشبابنا، وأن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل. تقارب الأسواق إما في المكان وإما في الزمان، وظهور الشرك في هذه الأمة، يدعى وينذر ويسجد ويطاف بغير الله، كثرة الشح البخل، وكثرة الكذب، وكثرة المال، هذه من علامات الساعة. الأمة ليست فقيرة، الأمة تملك كنوز، الناس معها من خير الله الكثير، ولا يحمد الله إلا القليل. وفشو التجارة، وكثرة الزلازل، وتخوين الأمين، وائتمان الخائن، وظهور الفحش، وقطيعة الرحم، وسوء الجوار، وارتفاع الأسافل، وبيع الحكم، وتسليم الخاصة، والتماس العلم عند الأصاغر، وظهور القلم، وظهور الكاسيات العاريات، وكثرة شهادة الزور، وكثرة موت الفجأة، وعدم تحري الرزق الحلال، وعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وتكليم السباع للإنس، وتكليم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده، أن تحاصر العراق ويمنع عنها الطعام والدرهم، ثم تحاصر الشام ويمنع عنها الطعام والدينار. كل هذا وقع، وكل هذا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم يغدر الروم بعد هدنة بين المسلمين والروم، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. متفق عليه. هذا هو النوع الثاني، علامات وقعت وما زالت مستمرة بين الناس. النوع الثالث من العلامات الصغرى، وهي علامات لم تظهر وستقع بلا شك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، وفتح القسطنطينية بدون سلاح، وقتال الترك، وقتال اليهود، ونصر المسلمين عليهم، وخروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ويدينون له بالطاعة، قلة الرجال وكثرة النساء، حتى يكون 50 امرأة ليس لهن إلا قيم واحد، نفي المدينة لشرارها ثم خرابها، أي خراب المدينة. ومنها، أي من هذه العلامات التي لم تقع، هدم الكعبة على يد رجل من الحبشة ثم لا تعمر بعده. وذلك آخر الزمان، والله أعلم. وجميع ما ذكرناه من العلامات السابقة ثبت بالأحاديث الصحيحة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الدين،